التوحيد كنا أخذنا أربعة من أسباب الكفر، ونبهنا على أن الكفر فيه كفر باطن وفيه كفر ظاهر. الكفر الباطن اللي عند الله عز وجل، والكفر الظاهر اللي يحكم في الدنيا، وأن هذا الأمور هذه الكفر الباطن، ثم إن ظهر منه شيء يحكم له. فذكرنا الإعراض والشك والتولي والإباء. الإعراض والشك والتولي والإباء. الإعراض يقابل من شروط لا إله إلا الله يقابل العلم، والشك يقابل اليقين، والإباء والاستكبار يقابل القبول، والتولي يقابل الانقياد. لم يقبل، لم ينقاد، لم يوقن، لم يعلم ويتعلم. لكن هذه كلها بناء على أنه اللي قدم على الله هو شاك في الدين ولا تكلم، هذه حاسب الله عز وجل على شك هذا. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. لكن عندنا في الدنيا مدام ما تكلم ولا ظهر منه الشك اللي هو يعتلج في صدره، فهذا عندنا أنه باقي في إسلامه، أليس كذلك؟ كذلك اللي جحد الواجبات فيما بينه وبين نفسه، الصلاة هذه مو واجب، بس إنه يصلي، هو يصلي، لكن في باطنه إنه مو واجب، وإن الزنا هو بحرام، لكن ما يزني، هو عندنا مسلم، لكن عند الله عز وجل إنه جاحد الواجب ومستحل المحرم وراد المحكم مثلا. ففي كفر باطن مثل النفاق، قد يعيش عندنا مسلم ولا ندري عن حاله، وعند الله في الدرك الأسفل من النار، لأن الله يعلم من حاله أنه ما دخل في الإسلام أو يبغض الإسلام أو يبغض الرسول. فأنت الآن مثل ما نقول في الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، أنت الآن بالنسبة للكفر الباطن على هذه الأشياء، وكفر الظاهر على آثار هذه الأشياء، إن ظهر منه ما يدل على الإعراض أو الشك أو النفاق أو التولي أو الإباء، ظهر قول أو فعل، هذا يحاسب عليه، وإذا ما ظهر هذا بينه وبين ربه. هذا أمر مهم في هذه الأشياء، وكلها الظهور واضح إلا الإعراض. الإعراض كيف يظهر؟ الإعراض شرحت لكم في الدرس الماضي كيف يظهر الإعراض حتى يكون كفرا. إيه، ترك التوحيد. كما نقول الآن لو أن شخص في بيئة رافضية أو صوفية أو جهمية أو وثنية، هو في داخل قبة الإسلام، هو ما ليس معهم، ما ذهب لقبورهم ولا قال يا علي ولا استغاث ولا سب الصحابة، لكنه يدري إن في ناس على التوحيد وإن هذا ولا فعلهم خطأ، وأعرض، ترك الانضمام للتوحيد وأهله، وأعرض وأيضا ليس مع ذلك، وحتى لو كان ما يبغض التوحيد إلى مات، هذا يقال إنه ترك العمل بالتوحيد. وهذا ترى يرد على اللي يقولون الجهال ومن الجهال الشيعة، اللي يقولون إحنا نكفر غلاتهم ولا نكفر جهالهم، جهال الشيعة الآن يعني. طبعا الآن أكثرهم أصلا يعمل بالشرك، يخرج من السبع الأبواب كلها، يبغض التوحيد وينافق ويشرك ويستهزئ، كلش موجود. لكن لو فرضنا أقل الأحوال جهالهم الذين لم يظهر منهم ذهاب للقبور، ولم نسمع منهم استغاثة بالأموات ولا سب للصحابة، فهؤلاء يكفرون من باب التوليهم من يتولى منكم فإنه منهم، ويكفرون من باب الإعراض. الله عز وجل يقول: لابد أن تنضم للتوحيد وأهله. وش يقول في الحالات الثمان؟ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت بماذا؟ بماذا أمرت؟ أن أكون من المؤمنين. أمرت أن يكون من الموحدين. هذا ما راح مع الموحد، جالس مع المشركين قالبا وقلبا وقالبا، حتى لو لم يعمل بأعماله، وأمرت أن يكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، حتى تكثر سواد منظمة منهم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أحد هذه الثمان فإنك إذن من الظالمين. أخبرني أحد الأخوة من الحي كان قابل الأخ عبد الحميد هو داخل صلاة الصبح أمس، يقول كان يسحب أحد شقيه، يعني يقول أنا شفته الشق أحد شقيه ثقيل، معناه أنه أحس بالإصابة قبل وتحامل على نفسه حتى دخل الصلاة، ثم صلى ركعة ثم بعدين ركعة ثانية ما استطاع. سبحان الله، إن شاء الله هذا علامة خير عظيم، إنه يعني حاس بثقل جنبه الأيسر من قبل في الطريق، يعني فأنا شفته من عند الباب هو يسحب رجليه لين دخل، وهذا إن شاء الله إن شاء الله إن علامة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس يختار الصالح. والله الآن دحين ما أدري إنسان وش الخير، ما أدري وش الخير، الله يختار له ما لنا نختار نحن له. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الباب الخامس: باب النفاق والزندقة المضاد للصدق والتصديق الواجب بكلمة التقوى. إذن هذا الباب يضاد الصدق والتصديق، وكلمة لا إله إلا الله ما تنفع إلا بالصدق. ترى حتى كلمة لا إله إلا الله نفسها تنفع وما تنفع، تنفع بالدنيا بدون شروط، الدنيا بدون شروط، يقول لا إله إلا الله ويحصن نفسه ويحصن دمه، تنفع بالدنيا والآخرة إذا كانت بالشروط، إسلام حقيقي وإسلام كذلك عكس، إذا كان شروط غير موجودة لكن ما أظهرها فهذا أيضا باقي على حكم، إذا أظهرها انتهى. نعم. قال فهذا كافر دارت عيناه يمنة ويسرة مكرمة خداعا. إذن هذا الباب من أبواب الكفر، باب النفاق اللي هو مثل نافقاء الجربوع، الجربوع له نافقاء، الجربوع والدابة الموجودة في الصحراء، سبحان الله علم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أحيانا يهاجمه ثعبان أو شيء أقوى منه يهاجمه ويغلق عليه باب الجحر فيكون الطريق على الباب ويأكله، فسبحانه يأتي في جحره ويحفر يحفر من في الجحر إلين يبقي طبقة رقيقة مخرج طوارئ يعرفها هو، هذه الطبقة إذا ضربها برأسه كذا ينتك، سبحان الله العظيم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذه الطبقة إذا أنت شفتها تحسبها تراب وهي من تحت ما في شيء، يسمون العرب نافقاء، نافقاء الجربوع، فإذا دخل عليه الثعبان الثعبان مرهن الطريق عليه يروح ويضربها برأسه ويخرج من هناك، فمثله المنافق، شوف أنت حسبه مسلم وهو من الباطل ما في شيء، ما في لا إيمان ولا صدق ولا تصديق ولا شيء، أصلا هو معهم قلبه قالبه معهم، بس إنه كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يبغى يحمي ولده ودمه وماله تحصن بالإسلام، والإسلام حصن ولا شك، الإسلام حصن، حتى لو كان نشك إنه مو بمعنى وشيء، ما دام تحصن بالإسلام الإسلام حصن، يمكن الله يهديه يمكن يجي غيره، فما دام إنه رفع الدرع نقبل نحن منه، بس بشرط إنه ما ينقضى، مو بيقول أنا بروح القبور وأنا أقول لا إله إلا الله وتحصني، لا ما ينقضى، يلتزم في الظاهر، أما في بطنه يمكن بطنه فاسد كله ما علينا منه، اتخذوا أيمانهم جنة درع وقاية، هذا منافق، لكن في الظاهر ما نحكم عليه بالكفر إلين يطلع نفاق كما سيأتي الآن. نعم. من قال كلمة التقوى عالم المعنى غير شاك فيها. إذن هو عالم، ترى ما عنده مشكلة في الإعراض ولا هو بشاك إنها كلمة، لكنه قالها لكنه قالها وهو غير صادق في الاستسلام والانقياد لها، ما صدق في الاستسلام والانقياد لها، ما نوى ان يكون مسلم حقيقي. نعم. بل هو ممن اتخذوا ايمانهم جنه فهذا تنفعه في عصمه ماله ودمه، لكن الظاهر ما في باطنه من الكفر كان يفرح بظهور الكافر دعا المسلمين او يتمنى توكله من المسلمين او يحزن لظهور المسلمين ويطعن في الدين، هذا كافر زنديق يجب قتله ولا توبته في الدنيا. تأتينا إن شاء الله في الموطأ أن الزنديق اللي هو المنافق إذا ظهر نفاقه يقتل حتى لو تاب، توبته تنفع في الآخرة، أما في الدنيا توبته ما تسقط عن حد القتل عند الإمام مالك وأهل المدينة. وهذا الصواب إنه أينما ثقفوا أي ضبطوا متلبسين بالنفاق أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل، لا بد يقتل. هذا هو الظاهر. نعم. قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمجرمون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقول الله تعالى: أشحة عليكم فإذا جاءتهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم كان ذلك على الله يسيرا. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقول الله تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. إذا جاءك هذه كلها علم الله في باطنهم، هم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، الله يقول وما هم بمؤمنين، لكنكم اتركوهم على هذا الاعتراف وعلى نتائجه لين يظهر ما يناقض، وإلا الله يقول ما هم بمؤمنين، لكن مع ذلك ما دام انهم مظهرين هذا الشيء ولا كل الناس يعرفونه، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين ما يعرف ما يدري عنه. قال تعالى: ومن أهل المدينة منافقون ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، في ناس ما يعلمهم، في ناس يعلمهم علمهم حذيفة. فهذا قول الله عز وجل وما هم بمؤمنين يعني في الآخرة وعند الله، لكن عندكم تحصنين بالإسلام. وكذلك قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومع ذلك في حكم الدنيا مثل لهم الإسلام الظاهر، خاصة العصمة، خاصة العصمة. نعم. وقول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شو أعوذ بالله الشك في القلوب والريبة. نعم. وقول الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أمطارها ثم سئلوا الفتنة لا فروا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. والفتنة الشرك. سبحان الله، لو يمرون بالكفر يرجعون كلهم يكفرون ويشركون، ما تلبثوا بها إلا يسلم. سبحان الله، قريبين جدا من الرجوع. وهذا والله الآن موجودة في بعض الناس وعلامة نفاق، لو سئل الفتنة الآتاء باشر وما تلبثوا بها إلا يسير، ومن يوم يضعف الحق وأهله مباشرة كأن لم يكن، هذه علامة نفاق من سابق. نعم. قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. هم يظنون أنهم بفعلهم هذا أنهم خدعوا الله وخدعوا رسوله وخدعوا المؤمنين، لكن الله خادعهم. يظنون أنهم لما تحصنوا بالكلمة أنها خدعة، هم مخدوعين كما يفعل الله بهم في النار، يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. نعم. قول الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويبتلهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. الباب السادس: باب الإشراك مع الله المضاد للإخلاص الواجب لكلمة التقوى. إذن الشرط اللي قابله الإخلاص، كلمة التقوى ما تنفع ظاهرا وباطنا إلا بالإخلاص. ومعنى الإخلاص الخلوص، تجريد، توحيد، التفريد، أن لا يكون مع الله شريك البتة. فهذا باب من أبواب جهنم، باب الإشراك، أن يجعل مع الله شريك. أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. لكن أيضا هذا لو كان الشخص مشرك في باطنه ويعتقد أن الأولياء يبيعون ويضرون ويصرفون، لكن ما ظهر من شيء، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي وما ظهر من شيء، وش نعامله به؟ الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر حكم. متى يخرج من الإسلام ظاهرا وباطنا؟ إذا أظهر الشرك، قال يا علي يا حسين أو سجد أو ذبح أو نعم. قالوا ماذا كان مستهزئا بربه والتفت إلى غيره وأدخل معه الشركاء وجعل بينه وبين الله مصالح يدعوهم ويسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. بالنسبة للتحكيم والتولي المكفر هو في الحقيقة يدخل في اللي قبل هذا في الخامس، لأن التحكيم والتولي المكفر هو الصادر عن النفاق. واضح القاعدة؟ التحكيم المكفر والتولي المكفر هو الصادر عن النفاق، لا بد أن يكون صادر عن النفاق، ما رضي بالله ولا رضي بالمؤمنين ولا. وحتى في القرآن ما يذكر الله التحكيم المكفر إلا أنه من أفعال المنافقين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ذكر آية التحكيم. ولما جاء في التولي الآية اللي بعدها مباشرة ذكر أنها صادرة من منافقين، ويقول الذين في قلوبهم مرض هؤلاء، يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، الذين قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فتجد أن التحكيم المكفر والتولي المكفر هو الصادر من نفاق، من نفاق هذا المكفر، فلذلك يكون في الباب الخامس. نعم. وقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، اللي يجعل مع الله شريك ما قدر الله حق. نعم. وقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون. سبحان الله، كل مشرك مستهزئ، سيأتي الآن في آخر الحديث. نعم. وقال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافر. نعم. وقال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي حديث أبي الدرداء مرفوعا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا رواه أبو داود. والإشراك استهزاء بالله يفوق التعطيل من وجه، فمن لم يدعك إلى وليمة أهون ممن دعاك ودعا معك أبدالك وأهدالك ليستهزئ بك. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا ملمح من الملامح الكثيرة لكون الإشراك استهزاء. بعض الناس يقول كيف الإشراك استهزاء؟ أقول لك الآن في واحد عنده وليمة بس اللي فيها ما يصلحوا لك من باب إكرامك أو من أي باب ما دعك، أنت قد تظن هذا نقص، قد يكون نقص إنه ما دعك. طيب أشده ولا اللي دعاك ودعا معك أضدادك ليضحك عليك؟ ويفعلها بعض الناس ترى، يعزمك ويعزم أضدادك في المنهج في الدين كذا، وبعدين يروح كذا بس من باب إنه يحب الناقر. طيب اللي يدعوك إلى وليمة ويدعو معك أضدادك وأعدائك أيهم أشد، هذا ولا اللي ما دعاك أصلا؟ ممكن اللي ما دعاك محترمك، قال هذول ما يصلحون لك. هذا مثل التعطيل والإشراك من هذا الوجه، يعني المعطل وهذا المشرك. المعطل ما دعا الله، والمشرك دعا الله ودعا معه أحيانا بقرة ولا حجر ولا شجر ولا، يعني جعل في مصاف الله استهزاء. لا المثل أعلى. الباب الأخير والسابع. الباب السابع باب البغض والبغض والاستهزاء المضاد للمحبة الواجبة كلمة التقوى. طيب هذا الباب أيضا يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في النفاق، لأن هذا في الغالب أنه من صفات المنافقين، وقد يكون من غير نفاق يدخل فيما تقدم، لكن هو يضاد المحبة. لا إله إلا الله تنفع ظاهر وباطن إذا كانت بالحب، بالمحبة، تحبه وتحب أهلها، تحب التوحيد. هذا لو فرضنا شخص حتى لو كان يعلم وغير شاك وغير مشرك كذا، بس إنه ما بيحب التوحيد ولا يحب أهل التوحيد، يكرههم أو يكره الكلمة، أو يستهزئ، هذا ما في شك إنه باب من أبواب جهنم إذا ظهر ذلك منه، إذا ظهر منه. وإذا لم يظهر منه والله يعلم ذلك فهو كفر باطل، حتى يكون محب لله ولكلامه ولرسوله وللتوحيد ولأهله. طبعا لأهله أهل التوحيد في الجملة، قد يكره بعضهم لأسباب شخصية لكنه ما يكره التوحيد جملة وأهل التوحيد جملة. نعم. قال وهذا كافر بدة البغضاء والاستهزاء من فمه ولا يخفز له أكبر. وقال الله تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثركم للحق كارهون، يكره الحق. نعم. وقال الله تعالى والذين كفروا فتأسن لهم ما ضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. معروف أن حبوط العمل إن من آثار الكفر، ما يحبط العمل إلا بالكفر حبوط كامل، لكن هنا قال لماذا حبط العمل؟ بسبب كرهوا، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. نعم. وقال الله تعالى تعجبوا من حالي فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فجمعوا بين الأرض والبطن والنفور. وقال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه دارهم يستبشرون. وقال الله تعالى قل أمن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني سبحان الله أول شيء قال كفرتم بعد إيمانكم، في إيمان سابق اللي هو الإسلام، الإسلام الظاهر هنا، وأثبت أنهم كفروا وصدقهم في قولهم كنا نخوض ونلعب، معناه أنه اللي يستهزئ حتى لو كان يخوض ويلعب أو هازل أو يمزح هذه كلها ما لقيت تمزح إلا بهذا قل أبي الله. بعدين هم سبحان الله استهزوا بمن؟ بأهل التوحيد، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وما قال الله أنكم تستهزئون بأهل التوحيد أو أهل الإسلام أو الصحابة، قال أبي الله، لأنك أنت ما استهزئت بهذولا لأشخاص، استهزئت بهم لأجل تمسكهم بالإسلام والتوحيد. فلذلك سمى الله عز وجل الاستهزاء بهم استهزاء بالله، لأنه بسبب علاقاتهم بالله استهزأت أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا حتى لو كان قلتم نخوض ونلعب قد كفرتم بعد إيمان، فدل على أن هذا باب مخرج من الإسلام بشرط أن يظهر. يعني هنا رايحين لتبوك وهم في بطونهم الشر كله ما حد قال لهم شيء، لكن لما رجعوا وتكلموا نزلت الآيات بكفرهم بعد ما تكلموا، كما قال تعالى يحلفون بالله في نفس القصة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهنا كفرتم بعد إيمانكم، يدل أن المعنى واحد، كفروا بعد إسلامهم، مراد الإيمان هنا هو الإسلام، هنا ليس إثبات إيمان هنا قلبي، لا إثبات إسلام كان يعصمهم، الآن نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. ولا فرق في جميع هذه الأبواب بين الهازل والجاد والخائف، أما المكره سيأتي التفصيل، أما الهازل والجاد والخائف كلها سوء، لأن هذه يعود بلا أمور ما يتساهل فيها، نعود بلا من خذلان. نسأل الله أن يحمينا على الإسلام ويثني عليه، صلى الله وسلم على رسول الله.